mahzunuz, mahkumuz. Kalbimizde hançer acısı, alnımızda gül. Yine de gülüşümüz gümrah, sakalımızda bembeyaz bir seher. Dağların dorukları ağarmış, düşman mevzilerine düşüyor çığlıklarımız. Tecil edilmiş ölümlerden geliyoruz, yarılmış kuşatmalardan, yarıda kalmış sevinçlerden. Dağ dağ yankılanıyor kefensiz kahramanlar. Gözlerimizde ilkbahar pusuda, namlular güneşe batsa da, Uhud Dağı'nın gamzesinde gerilmiş bir ok gibi şafağı bekleyeceğiz. Yetim, çıplak, yalın ayak ama mağrur ve dimdik. Ey Felluceli kahramanlar, düşman karşısında omuzlarını küçültmeyen kenetlenmiş saflar. Ey kanı kılıca galip getiren yiğitler, selam olsun size ve selam olsun katil Amerika'nın fil ordusunu yenik ekin yaprağı kılan ebabil onurunuza. Unamikum eşuddu ala eyadikum ve abusul arda tahta ni'alikum ve akul efdikum. Unamikum eşuddu ala eyadikum ve abusul arda تحت نعالكم وأقول أفديكم فأهديكم ديا عيني فدفء القلب أعطيكم فأهديكم ديا عيني فدفء القلب أعطيكم فماساتي التي أحيا نصيبي من ناصيكم فأهديكم ديا عيني فدفء القلب أعطيكم فماساتي التي أحيا نصيبي من ناصيكم ناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم ناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي